زوجها وأن يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يحذر الآخرة ويرجو

ثم إذا خولناه نعمة

يتلون عليكم آيات يسبحون بحمد وقيل الحمد لله.